نجع مع روافض مع جهمية مع قطرية مع معتزلة مع أي أحد سابقا نستطيع أن نطبق هذه القواعد كما سترون أثناء السرعة الله سترون أن هذا شروط جعلتكم تكون فوق كل هذه الشبهات لمراقول القاعدة الأولى طبعا كل القاعدة يعني ما في أحد يستطيع أن يقرر اشمعنى القواعد دي يعني لماذا اخترنا هذه القواعد او لماذا اختيرت هذه القواعد فكل قاعدة لابد ان يكون عليها دليل من الكتاب مع الجهاد والسنة ان هذه القاعدة استنبطت منهما وإلا لا نكون كده سلفيين يعني كي نكون مع منهجنا منهج سلفي لابد ان نرينا كل شيء نقوله ندلل عليه مع الكتاب والسنة فاحنا نشرح معنى القاعدة المعتزلة ثم نأتي بالأدلة عليها اي احد ما نأتي بفوائد الالتزام بهذه القاعدة نصعدة يعني انا لما نتكلم بالقاعدة دي ايش اللي استطيع ان نطبق لايش اللي ينجيني من الفكر الموجود فرق هذه القواعد الاولى الايمان بجميع يشمل نصوص الكتاب والسنة كما سترون ايه بقى الادلة على هذا الكلام جميع نصوص الله عز وجل والذين امنوا اثناء عملوا الصالحات وامنوا بالكتاب ونزل على محمد ان شاء الله وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ترون ان ذلك بان الذين كفروا هذا باطل وان نجعلكم الذين امنوا ترتب او تكون فوق انقم بها فاطلقوا الاستدلال بهذه الايه انهم قال امنوا بكل ما نزل على محمد فهنا نزل على محمد عام يشمل كل ما اتى به الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيشمل جميع نصوص الكتاب والسنه ايمان مطلق بكل ما نزل كل ما نزل كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان يؤمن به المؤمن هذا هو الحق ولذلك قال الله عز وجل والذين امنوا وعملوا الصالحات وصلى الله امنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنه يجب عبادات يؤمن بهم واصلح بالهم ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل يعني لا نعلم أشهد غير الله عز وجل لكن أما في طريق الحق في أحوالنا العادية وحياتنا وذلك قال الله عنا الشخصية الذين لا نرجع إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أحمنوا وعقد الرب الصالحات ليش يقولوا حياة مدنية عكس الحياة الدينية فيقولوا مدنية وآمنوا بالأمنية يعني نعيش بحياة ما نزل على محمد كل من سن القوانين للدنيا ما نزل صلى الله عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قالها على هو الحق بالدين فهذا هو المنهج الصحيح امن انما نزل على محمد وجاء بنفي في قاعده فتن حق العموم لا الايمان بتفيد الاستغراق جميع يعني كل ما انزل وصلنا نزل على النبي عز وجل صلى الله عليه وسلم والاستغراق في الايمان به صلاتي هذا هو منهج اهل السنة ونسكي وقال تعالى وبحيايا لا وربك لا يؤمنون ماتي اذا حتى يحكموك فيما شجر في ونسكي فيهم حتى الامور الدنيوية ايه الامور الدنيوية يعني بعض الناس لا تعبدية ومحيهم معنى كلمة العلمانية وماتي يفيد حتى تجد في بعض الدول كل حياة المسلم نحن دولة علمانية وقد لا يجوز ان يستبدلوا كلمة علمانية الدين عن كلمة مدنية وكلمة الحياة فصل الدين عن القولين كفر وخرول عن الحياة كفر يبقى عدم ايمان لماذا للعلمانية كفر بنصوص الكتاب والسنة لانهم يعتبرون ان عشان اؤمن بنصوص الكتاب والسنة تحاكم للشرع يكون فقط في العبادة اخلي كل سكناتي فالعبادة يعني لا نعبد غير الله عز وجل قال الله عز وجل فلا وربك لكن اما في احوالنا القسم من الله عز وجل والعادية وحياتنا الشخص لا وربك لا يؤمنون لا نرجع الى الله عز وجل والى الرسول صلى الله عليه وسلم سيحكموك فيما شجر بينهم فلذلك يقولوا حياة مدنية هاش بقى في عباداتهم في كل شيء في الحياة الدينية فيقولوا مدنية يعني نعيش بحياة ثم لا يجدوا في انفسهم حصول القوانين للدنيا ما لها علاقة بالدين أجل مما قدرت ويسلموا تسليم القاعدة اللي احنا حط الحرج ده عمل قلبي الحرج على الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة قول الله عز وجل قلبي

اكملت عبادات ما كان في القرآن مجمل او فصلت معينة في القرآن مجمل. فلا يجوز ان يفصل انه على يكون القرآن ثم السنة او ان نصح بعض قول ان نضعف السنة. كثير من العلماء في القرآن هذا منهج فاسد ان نصحح السنة بالقرآن، يعني لا يقرأ الا على الحديث ده مع القرآن فقرة ولا يمثل يقبله، هذا اصحب الا على فقرة وان كان غير صحيح، انما غير ذلك لكي نصحح او نضعف انه لا يجوز على منهج اهل الاصول قلب المعنى واهل الحديث انه يصحح انه السنة قلب المعنى، انما حكم الكتاب والاسانيد وبالمتون المخالفة لاسانيد اقوى منا حكم واحد الشاذ لا نفض على الكتاب على السنة وندرس المصطلح على السنة على الكتاب. فهنا جاءنا إن فصلنا الكتاب عن السنة بي ضللنا أنا ضعف حد ذلك. جاء معاذ في صحيح البخاري لجبل من أبي موسى الأشعري أبي طنس عنه جاءه من قوام فقالوا ما تس عن بنت وابن لمعاذ نتي لجبل ابن وكمان أخت، فقال للبنت النصف وللأخت فقال كيف تقضي الأقضي كتاب هو أنا كده قال بإيه كتاب الله عز وجل لم تجد. قال واسأل ابن مسعود فسيوافقني. فبسألون ابن مسعود قال قد ضل الله، قال فإنت إذن وما ألا تجد، قال أجل مهتدين إن قلت بالله رأيي ولا قالوا، يعني ده قرآن يعني ما أقصر. قال ولكني أقرب ما مش بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري، وقال الحمد لله عليه وسلم فقد الذي وقع للبنت النصف ولرسول ربنة الابن السدس تكمل له الثلثان وما بقي ما يحب الله فالأخت هذا رسوله النبي صلى الله عليه وسلم. حديث لما رجع إلى أبي موسى الأشعري قال لا تسألوني ما دمت أكم هذا الحب، ورجع عن قوله فرجع عن قوله ليه؟ لأن السنة أكملت ما كان في القرآن مجمل أو فصلت ما كان في القرآن مجمل، فلا يجوز ان يفصل ان نكون القرآن ثم السنة او ان نصحح ونضعف السنة بالقرآن، هذا منهج فاسد ان نصحح السنة بالقرآن، يعني نقول تعارض الحديث ده مع القرآن فلا نقبله، هذا امر غير صحيح. انما لكي نصحح او نضعف على منهج اهل الاصول من اهل القرآن انه يصحح ويضعف بالاسانيد وبالمتون المخالفة لاسانيد اقوى منها كالشاذ والمنكر على ما يدرس في مصطلح الحديث. فهنا يتبين لنا بعض اصحاب حديث معاذ بن جبل الذي يطنط بمعاذ كثير من الناس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ عن معاذ جبل الى اليمن فقال كيف تقضي، قال فأقضي بكتاب الله، قال فان لم تجد، قال فبهذا الحديث من قتلة رسول الله، قال فان لم تجد قال اجتهد ثانيا أمي ولا قالوا يعني ولا اقصر، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره معناه منكر، قال الحمد لله. قال الشيخ الألباني لأنه جعل الذي وفق رسول الله إلى ما يحب الله ورسوله لا يلجأ إلى السنة، هذا الحديث باطل لا يصح. أما إلا أولا لأنه بعدما نعجز من القرآن، إذا لو وجدنا القرآن الذي نرى من غير السنة لا نحتاج إلى السنة، هذا باطل. إذا الإيمان بالسنة قال أن تكون مع القرآن بعض مبينة للقرآن، أصحابي معاذ يأتي حكم في القرآن عن معاذ ويأتي حكم في السنة زائدا عليه، فماذا نفعل؟ هذا الحديث منقطع وكلنا نفع. ثانيا أن على ذلك ولكنه منكر في موقع اشتهر في الألباني مثلا أنه جعل يحدث إلى السنة ينتقد إلا وإن ذكر هذا كما نعد القرآن ليس في القرآن أن من أحدث فليتوضأ من القرآن، إذا لو وجدنا القرآن من غير السنة لا نعلم هذا في السنة حديث هريرة كان بالصحيحات في شيء. وكذلك أن يجمع مان مع زوج الشيخ خالها أو عملتها هذا مع الفوز ليس هذا في الكتاب الغيئة ولكن في القرآن في النبي الله عليه وسلم جاءت إذن الحكم في المائن جميعا نصوص يقرأت بحكم مع السنة أبي وسنة زائد لنا عبد أن يفصل فيه كتاب السنة ماذا نرجح على السنة وكل ما نفعل ذلك ما نجد فاء ولكن في إشتر مثلا الذي يحدث نعم وقد ينتقى القرآن بوضوح سوء وقد تنتقى يذكر من هذا القرآن قرآن ليس في القرآن. وهنا الإمام من أحد النصوص عاد فلق الضربين إنما من ذا في السنة نصوص الكتاب حاجة وصف أمين غيره على ضربين بسنة إيمان مجمع شيء وهو فرض وتعين ذلك على كل مسلم أن يكون مسلم مع زوجة القرآن أولاته أو عدو وسمتها بس هذا لنا على العبود ليس يعني ايه هذا في الكتاب يعني لكن مع كلمة عبود سنة النبي مهمة قوي عشان نفعل وسلمها اذا دي اللي جعلت امان جميع نستذل النصوص وتقول لها في جنب شيخ الالباني كتاب وسنة عليه رحمة الله بانها لا بد ان يفترك لانه قلنا ويجع يساهم الفارق بيننا بعد ما والتفصيل نجد في القرآن فلما يقول مثل السلف نعم هو قول نعم ونحن وقد ينتج القرآن عمل بالقرآن وقد تنفح القرآن قول وعمل واعتقاد او قول الايمان وعن استقصاد وعمل ضربين واعتقاد وقول وعن نصوص الكتاب والسنة على ضربين ايمان مجمل وهو فرض قديم او تأخير لا يضر فهنا قالوا اذا الاعمال ان على كل مسلم في الايمان انك تؤمن بالقرآن على بعضه الاعمال شرط وتؤمن بالسنة على بعضها يعني ايه ايمان ده قلنا يعني يا جماعة كلمة على بعضها دي مهمة اوي عشان نفهمها اعمال شرط الجبال اللي جعلت اقدام ناس تذل واتهموا الشيخ الالباني ما ينفعش وحدي عليه رحمة الله بانه مرجئ لانه مؤمن لله ولا اعبده الفارق بين الاجمال والتفصيل ولن اؤدي لله ما يقول مثلا السلف الايمان هو كل عبادة يقول هذا لسان وايمان يعني قد قوله فعل وعمل بالاركان او الايمان قد قوله قائل وعمل واعتقاد او قول واعتقاد هذا لا يجوز ان او اعتقاد وقول وعمل تقديم او تاخير مؤمن بالله عز وجل ولا فهنا قالوا اذا الاعمال شرط في عباده الايمان لكن رجل الاعمال قال شرط في الايمان انا مؤمن بالله يقول نعم الاعمال شرط اجمالا من وسأؤدي الى الله عز وجل انا مؤمن لله ما لم يؤدي ولا اعبده قصيرا منه هل اؤدي لله عز وجل عباد اكفر الاول يكفر يقول هذا لان قد قتله فعله الثاني لا قد قتله ايمانه لان الاعمال هذا يجوز ان يقول انا مؤمن بنوعه فمن اتى عز وجل ولن اؤدي اليه عباد واحد فقد اقر لكن رجل قال انا مؤمن بالوهيه وسأؤدي الى الله عبية الله عز وجل العبادة ثم لم يؤدي من صلى ولم يكفر منه هذا لا يكفر اول يكفر كان يحاسب على بقية الارض لان قول انتقد الثاني ويكون في عفو لان الاعمال متنوعة قيامة ولكنه اصلا اتى بعمل واحد فقد اقر من لانه قال فعل بألوهية وربوبية الله عز وجل فمن ترك الصلاة فمن صلى ولم يفعل بقية الأداء الزكاة ومن ترك صلاة حاسم على بقية الأركان ويكون زكاء وأدى الصيام يبقى هذا أدى يوم القيامة ولكنه أصبح مسلما جنس العمل تحقق فيه لأنه قال وفعل فمن ترك معنى العمل يبقى الإيمان وأدى الزكاة ومن ترك الصيام مجمل دون وأدى الصيام يبقى أدى الزكاة الذين قالوا أن العمل تحقق فيه معنى العمل شرط الايمان اصلا بالعمل مجمل دون ليس شرط كمال قالوا ان في ما الذين ردوا عليهم قالوا الذين قالوا ان العمل شرط اصل وليس شرط كمال قالوا ان طيب الاعمال التي اذا تركها المسلم كفر اذا قلنا الاعمال الذين ردوا عليهم قالوا تصح ما هو من الاعمال التي ليس شرط كمال ما تركها المسلم كفر من الاعمال التي اذا كان الاعمال ركها مسلم كفر شرط صحة وليس له فقط الصلاة كمال ما هو من الاعمال طيب اذا الصلاة اذا تركها المسلم كفر الاعمال تركها قالوا فقط الصلاة الصلاة دي صلاة بقية الاعمال على مذهب الامام احمد تركها اذا الصلاة دي على مذهب بقية مذاهب لو تركنا على مذهب الامام احمد احمد بقول بتكوف تارك الصلاة بقية المذاهب لو تركنا مذهب احمد بقية المذاهب ما هو العمل بتكوف تارك الصلاة بقية الذي اذا تركه المذهب ما هو العمل الذي اذا ترك كفر لم يستطع ان يقول المسلم كفر لم يستطع عملا بعيده اذا الاقول عملا بعيده اذا الان هذا امر مطلوب هل هذا امر مطلوب ان تؤمن بالعمل اجمالا دون بالعمل اجمالا دون تفصيل فكل مسلم مطالب بل بالإيمان بالكتاب والسنة إجمالا مؤمنا مؤمن بالقرآن على بعضه، ويمكن يكون ما بيعرفش يقرأ خالص وما قرأش القرآن بالقرآن على بعضه. مؤمن بالسنة ويمكن يكون ما بيعرفش يقرأ خالص وما قرأش القرآن. مؤمن بالسنة على بعضها وما يعرفش الفارق بين على بعضها وما يعرفش الحديث بين الصحيح الحديث الصحيح والحديث الموضوع. دي ما تفهمك في موضوع فرمنا الجوالات دي، دي ما تفهمك في فرمنا لا الجوالات دي بين الحديث لا يعرف الفارق بين الحديث الصحيح والحديث مؤمن المكذوب والموضوع بين الحديث لا يعرف الفارق ولكنه مؤمن الحديث فيه أن النبي صحيح فلم يجب أن يطاع والحديث فيما قال فأكذوب والموضوع علم أن النبي قال ولكنه مؤمن وإن علم مؤمن أن النبي لم يقل رده النبي صلى يجب أن فهذا الإيمان طاع فيما مجمل يقال فإن علم على كل مسلم الضرب أن النبي قال أهلاني الإيمان تفصيلا وإن علم الإيمان النبي لم يقل رده تفصيلا الأول فهذا الإيمان فرض إيه فرض عين على كلمة عين مجمل يجب على كل مسلم يعني يتعين على كل الواحد معرفته يعني فالضرب الثاني الإيمان تفصيلا وحديه عين يعني عين الشخص واحد لوحده كل واحد لوحده لازم يؤمن بهذا الإيمان بهذا الإيتقد أنه تفصيلا الأول اللي قلنا في ذلك يقول بإيه شرح بعين الطحوية كلمة عين ابن أبي يعني يتعايز الحنفي وعلى كل واحد معرفته غيب أن معرفة يعني فرض الوحدي كل ما جاء به الرسول عين يعني عين الشخص على التفصيل واحد لوحده كل واحد لوحده في كفاية لازم يؤمن بهذا الإيمان لكن معرفته على الإجمال المعتقد بعين وذلك يقول شرح قال الله الطحوية ابن أبي جل طيب إيش الدليل عز الحنفي ولا ريب أن معني معرفة كل ما جاء به الرسول أو معرفة كل تفصيل فرض كفاية صلى الله عليه وسلم على لكن معرفته على الإجمال فرض عين تفصيل أو على الإجمال قال الله تفصيل هذا وعز جل طيب إيش الدليل على أني فقهاء وأن معرفة أو معرفة لعوام صلى الله عليه وسلم كل على التسليمين ان الاجمال على الاجمال ان نرجع الاجمال نؤمن بالكتاب قلنا كما استغرقنا ونزل على محمد فكل التفصيل هذا شغلة الفقهاء وان الاجمال ان نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لعوام المسلمين لكل المسلمين وكل السنة نزلت على محمد ان اما ان يكون واحد من الفرد عين نؤمن بالالهام للنبي صلى الله عليه وسلم او كتاب ان ينزل الوحي فيقول له كحديث جبريل في السنة كان الايمان على الاسلام والايمان والاحسان ما استغرق ما هو الدليل على ان تفصيل النزول العام وتفصيل السنة ليس محمد واجبا على كل مسلم وانما هو فرض القرآن كفاية يعني ايه فرض كفاية ويعني ايه فرض عين محمد فرض عين يعني كل شخص لما صلى الله عليه وسلم اعيان الناس يعني اشخاص الناس وكل فلم تنقول اديت للاعيان العشرة اللي موجودين نزلت قسمت على عشرة كل واحد خد عشر ما حصل انما يقول فرض كفاية لو ان بي جماعة سقط يكون وحيا مثل جنازة مثلا ناس عن الهام ميت وصلوا عليه ودفنوا الله عليه وسلم كل البلد يقوم بهذا العمل اذا قام به اقوام كان يأتي الوحي فيقف كلكون المؤونة وهكذا وفي حديث جبريل يقول عز وجل وما كان المؤمنون ليمنعوا عن الايمان على الاسلام والايمان والاحتروا كافة يعني كلهم ولولا نفر من كان طيب لفرقة منهم طائفة هو الدليل على أن تفقهوا في الدين وقيل القرآن وتنذروا قومهم إذا رجعوا إليه للسنة ليس لعلهم يحذرون يبقى واجبا على كل مسلم أنا خفف عنه وقال إنما هو فرض كفاية المسلمين عشان ينفروا مرة واحدة إيه فرض كفاية هذا يحصل خلل كل المسلمين يتعلموا ويتركوا بقية الفرض عين فرض عين الأعمال سنمرض من سيداوينا ليس يعني كل شخص لما تقول اعيان الناس يعني اشخاص الفقير الناس احتاجوا الى من يطعمنا فمن سيطعمنا ليس المؤول انما الطاهي وهكذا اذا قائم اعيان القوم يقوموا بهذا الامر سيسقط عن الباقين سيسمى فرض كفاية اي قوم تمحوا عشرة فكفوا الباقي هذا العمل كل واحد خرج فالله عز وجل قال وما كانوا لينفروا لا فكلهم مرة واحدة لا لولا نفر لما تقول فرض فلولا نفر بكل فرق منهم طائفة لو وعن ابي اسامة عن ام جماعة بريد عن ابي بردة عن ابي موسى عن البائد مش عري عن النبي صلى الله عليه وسلم جنازة مثلا يعني احنا هنقول الاساليب ناس غسلوها قد يعني لا يستساغ عند الناس سماع الاساليب ميت احنا عايزين نحيي هذا الامر بعد الوعي الناس وحتلاقوها الامور سهلة لازم كل بل بروايات ابي موسى الاشعري عن ابي برده ابي هذا العمل اذا قص ابن ابو موسى الاشعري وقام وصفونا ابن ابي برده فيبقى بريد وهكذا عن جده لو سنه ده دايما متكرر بيقول قوي عز علمي يحط مختصر بريد عن أجل وما كان المؤمنون في ابي موسى هذول ابن عن حفيده كفى يعني ابوه عن جده وفلولا نفسه وابو اسامه اسمه محمد بن اسامه دائما الفقهاء المحدثين قرا من كل فقه طائفه الاحاديث ليتفقهوا في الدين ولا يتملش ويقدر قومهم اذا رجعوا اليهم عارفين ان طلبه لعلهم يحذروا ربنا عارفين ان الاحاديث تتعنى والا تقول للمسلمين محفوظه فحمن ينفروا مره واحده ده هذه له ثلاث انواع ثلاث خلل كل المسلمين يتعلموا محمد جاء ذكره ويترك بقيه في اعمال السنه محمد بن سلم سنمرض من سيداوي وحماد بن زيد ليس فقيه وحماد سنحتاج ابن اسامه من يطعمنا فحماد سيطعمنا ابن اسامه ليس فقيه انما الطاهي وهكذا وحماد بن زيد قائم يعرفه قوم يقوم بشيوخهم والامر سيسقط عن الباقي تلاميذه سيسمى ده يعني ضد كفايه اي قوم قاموا به عن ثابت الباقي هذا العمل او حماد فالرعى الظلم عن حميد حميد كما كانوا ينفروا كافة كلهم مالوا حماد واحدة لا لولا نفر فلولا نفر بكل فرق منهم طائف طويل خال حماد فمش محتاج اقول لك حماد عن حميد تقول ايوه عن خال عن ابي اسامة بن عن هو اللي كان عن قريض عن ابي برد عن ابي موسى الاشعري لا وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ده كان صديق هنقول اسانيد ونعرف انها قد يعني لا يستساغ عند الناس هيد الطويل سماع الاسانيد لكن احنا جدا نحيي هذا الامر بعد يفترقان من دفع بالناس وحتلو فالامور سهلة اكثر الوقت نروى عن خاله ابي موسى الاشعري عن ابي او يروى برده ابي برده ابنه صديق خاله ابن ابو موسى الاشعري فهو يقول وبريد ابن ابي برده ماد عن ثابت فيبقى بريد عن ابي ماد عن جده لو سنة ده دايما حمرة عشان كده دايما العلماء تلاقي نفسك مختصر بعيد عن عناء تقول حماد ابي برده عن موسى سلمه هذول ابن عن حفيد عن دون عناء فما يحبوه عن جده وابو اسامه اسمه حماد بن اسامه بيت ان يذكر حماد دايما الفقهاء المحدثين يختصروا الناس فاهمين حماد بن زيد حديث عشان الناس ما تملش ويكون اللي عارفين ان طلبه في الحكايه عند بقوا عارفين ان قال مثلا حماد عن ايوب لها طرق محفوظه اختياني حماد فهو اكتر واحد ده له ثلاث انواع فما يحبش يقول حماد بن زيد فلك اسمه محمد جاء فلما يجي على حماد بن اسامه في كتب السنه حماد بن سلمى لخبط سنه الناس يقول ابو اسامه وحماد بن زيد في كنيته وليس هناك ابو اسامه حماد بن اسامه في السلف الا حماد بن اسامه ابن اسامه فشوفوا حطوا الاساليب بشكل حماد بن زيد حماد بن سلمة ازاي على يقدر طلبه العلم يعرفوا فاحنا ان شاء الله في كل منهم يعني نقول تعليقين بس كده هتلاقوا بعد فتره بقيتوا حماد عن ثابت ما لما تقراوا او احاديث مسنده حماد عن حميد حميد يخافوا من التعرف السند ده صحيح ولا ضعيف حميد الطويل خال حماد مش بحكم ولا غير مستقل قال حماد عن حميد تقول ايوه عن خاله ثم كان بعثني الله عز وجل من الهدى اسمه وعن ثابت ده لغيث ارض فكانت منها طائفه طيبه حديث طويل جدا لا يفترقان فاما نروى عن خاله قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها اجادب عن صديق خاله فوقت الماء فنفع الله يقول حماد عن ثابت او بها الناس فشربوا منها عن حماء وسقوا ورعوا تلاقي نفسك بدون عناء تصاب طائفه منها اخرى النبي بن سلمه بدون عناء هي قيعات لا تمسك ماء فما يحتاج المحدث ولا تنبت اكلاء اذكر حماد بن من هو بيحدث ناس فاهمين فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله زيد نفس الحكايه به فعلم اذا قال مثلا علم ومثلا من لن حماد عن اي يرفع بذلك اختياني راسا فهو اكثر واحد يقبل هدي الله ام ايوب فما يحتاجش الذي ارسلت به يقول حماد بن زيد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فلم يجي على حماد بن حالي مع الناس ابن اسامه علشان ما ثلاثه احبط الناس يقول ابو زي ارض يجي بكنيته وطرد فالاول كابو اسامه في امطرت في ارض طيب السلف الا جيده فام حماد بن اسامه فالعشب والكلاء فحط الاكاذيب بشكل سلس ساعد بالماء وطلعت عشان يقدر طلبة العلم يحجر. وارض الثانية منتهى السبل. وان كانت لا تستطيع ان فاحنا نتون الله كل مرة نقول تعليقين عشب وكلة انما حفظت كده حكاية وبعد فترة بقيته الى حد وهذه الابيار والملع والقراء الاحاديث مسندة حفظت الماء. فهذه ويصدق عليكم انك تعرفوا السند ده ان كانت لم تفيدك بحيث الله ضعيف السند ده مستقيم ولا غير مستقيم ولكن افادتك بالماء خذ حتو قال ان هتزرع وتنبت. اولئك لما بعثني الله عز وجل من الا علموا من النبي صلى الله عليه وسلم وفقهوا فعلموا الناس. الثاني لا مش فقهاء ولكن ناخذ الينا السنه زي ما هي كما قرر مسلك نظر المثل غير امرئ سمع مقالتي فوعاها واداها كرس اصاب سمعها فرد فكانت مبلغ او منها طائفه طيبه قبلت الماء فام من سامع يعني تابعي اعلى من صحابه الكلا والعشب الكثير وكان منها وجاذب امسكت الماء مبلغ فنفع الله بها الناس اوعى من سامع فشربوا منها يعني قد يكون اتقوا ورعوا واصابعي قد يكون بطائفه منها اخرى انما هي من مالك يعني لا تمسك ماء من بعض الصحابه تنبت كلاء فذلك امثل من فقه في دين الله قد يكون اعلى من بعض الصحابه عبوا بما بعثني الله به يعني هناك من الصحابه ذات كذب عمى وعلم ومثلا من لم رضي الله عنه وارجعه نقع بذلك راسا القران ولم يقبل هدي الله الذي ارسل تعلم من امور الفقه انت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول القدر القليل نبلي مع الناس زي ثلاثه كل وقته كان زي ارض امتبي لله فالاولاني امطرت لما تقارنوا بسعيد بن المسيب او طينيه جيده فامن الزهريه العشب والكلى او فتمتع الملك بن انس الماء وطلعت اخير ولم منه بكثير قضى ثانيه وان كانت لا تستطيع ان وبنص الحديث بتاع عشب وكلى رب مبلغ انما حفظت لك الماء وهذه الابيار حفظت اوعى من سامع فهذه انما السمع وان كانت اداها كما فيدك بالزرع وكفي سمعها لانه يعدك بالماء خذ وحطه وفظمها ثانيه هتزرع وتظلم هذا يعني انت فالاولاني لا تفهم قيمه هذا الشيء علمه من النبي صلى الله عليه وسلم وفقه لكن تقول هذا شيء معظم فعلموا الناس فتحطه في برواز ثاني لا مش فقهاء اذا انت مش عارف ايه ده ولكن نقلوا الينا السنه زي يعني لو لم تعرف تم هي كما قرر مثل نبض كلنا عارفين امريكا لما كانت تروح بجرابهم ان سمع مقالتي افريقيا كانت بتبيع لهم سندوتش فوعاها وادفول بسبيكه من الذهب فها كما سمعها فرب عرفوا قيمه الذهب لكن يعرفوا ان الفول ابلغ اوعى من سامع يعرفوا ياكلوه فكانوا بيدوه يعني تابعي اعلى من صحابي واخدوا منهم سبيكه لكن ما تروح يعملوا الكلام رب مبلغ بلد عندها فهم عن الذهب يقول لك عن السامع يعني قد يكون التابعي قد عندها بدأت تشتري بالوزن الإمام مالك هو الفارق فالذي يعرف قيمة الكتاب أعلى من بعض الصحابة الإمام مالك قد يكون حتى لو لم يفهمها ينقع لها الصحابة يعني هناك قيمة هي لذلك الإمام أحمد بن حنبل إيه حافظ خالد بن الوليد رحمه رأى الله عز وجل في المنام قال له عنه وأرضاه ما كان يحفظ القرآن له يا رب كيف أتقرب إليك قال يا أحمد وما كان يتعلم لا يتقرب الي بشيء احب الي من احب من امور الفقه الا القيم من كلامي قال يا رب بفهم اقدر القليل نظرا لامير فهم قال يا احمد بفهم وبغير فهم كل وقته كان يؤدي في الجهاد فالقران ناخذ عليه اجر سبيل الله لما تقارنه بشيته او ما فهمتوش انت بتقرا ابن المسيب او بالاذن وتحفظ القران سواء فهمته او ما فهمتوش الزهري او بالملك ابن انس هم اجر تعظيما للقران والسنه امنوا بكثير وبنص الحديث حتى الذي لا نفهمه يعني ناخذ الاجر على اننا رويناه وما رواه مبلغ او عن سامع انما سعد بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ادخلني سعيد بن المسيب وابو سلمه ابن عبد الرحمن ابنها كما معها عثمان بن عوف الصحابي الجليل ليس هناك احد اسمه ابو لانه يعظم سلمه في كل التابعين الا ابو سلمه ابن عبد الرحمن يعظم عوف ابن عبد الرحمن بن عوف ابو سلمه وحماده يعني انت كلاهما ولد ابن عبد الرحمن بن عوف ابو سلمة ده قد لا تفهم قد هذا كان فقيه وكان عالم شيء لكن تقول هذا شيء يقول لولا مناكفتي لابن عباس لتعلمت منه الكثير كنت معظم فتقول تفكبرت عليه شوية كان دايما في مروات حاجة تقولش في ابن عباس يقول له حاجة هو عارف ايه ده قد لا تفهم هو فقيه فكان يعرض على يعني لو لم تعرف بس بعض الاحاديث كلنا عارفين امريكا لما تبقى تروح في جنوب هو قد يرجع ابن عباس فتيا كان عم بيعلوم صندوق بعض اخطائه ولكن ابن عباس فول بسبيكه من الذهب يحجب عنه المعلومه لانه ما يعرف قيمه الذهب لكن يعرف له فكان يتركه فيقول لما ابن فول اكل يعرفوا لك ابوه ما كنتش قادر ابن عباس تروح بالدوم دي واخد ابنهم سبيك منه الكثير وابو سلمة يشرع عنه الكلام ده في بلد عندها ارضعته اخت معنى بنت اختها يقول لك لا عندها فكان تسليم الوزن فهل هو الفارق رضاعه او ابن اختها في رضاعه تعرف قيمه الكتاب والسنه تدخل عليها فتعلمه يدخل عليها ولم يفهمها ينتهيها زي ما علمه لذلك اليوم احمد بن حنبل انه ابن عبد الرحمن بن عبد الرحمن في المنام ابن فقال له أن كيف أتقرب إليه؟ قال أحمد سمع أبا هريرة رضي الله عنه يتقرب إليه بشيء أحب إليه من حسن الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسب إلى قبر كلامي قال رب فهم عليكم الصلاة والسلام يسأل قبر قبر فهم قال يا أحمد بفهم وبغض حمل عليها التفتت إيه فالقبر فقد إني لم أخلق لهذا وأجكني سواء فهمته أو ما فهمته أنت للحرف فقال الناس سبحان الله تاخذ اجر وتحفظ القران سواء فهمته او ما فهمته تعجبها تاخذ اجر تعظيم وفزعا افقره تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اؤمن من للقران والسنه فمش حتى الذي لا نفهمه يعني ناخذ عليه اجر به وابو بكر وعمر على اننا رويناه وهم ليس بسمك وما رواه عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الجليل ليس هناك احد اسمه ابو سلمة في كل التابعين الا اسم تقول ابو الله وسلمة ابن عبد الرحمن بن عبد واحد ابن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ابو سلمة وحميد كلاهما رجل بني اسرائيل ولكن عبد الرحمن بن عبد ابو سلمة كان فقيه وكان عاد راكب يقول لولا فالبقرة تلفت ابن عباس لتعلمت منه قلت له ايه بس لما اتخلقت فصبرت عليه شويه كان دايما هناك فكره ابن خلقت اللي باش ابن عباس يقول له حاجه هو حافظ وفقيه حرف يقعد ابن عباس بعض الالف الحديث قال بقره فقد يرجع ابن عباس بعض فرصوص اقل ولكن ابن عباس كان بيحجب عنه المعلومه لانه بيقعد يجادله انا اؤمن بهذلك فكنت او انا اؤمن بهذا قل لو اني صبرت ليه كنت قادر ابن عباس كنت اني لو تعشي جالت منه كثير لكن سلم هذا أرلم بعض أكره أخت بنت خائشة فكان له زوجين إيمانا ابنا له فأعظم خلق الله إيمانا رضاعة أو ابن أختها في رضاعة فآمن بالواحد يدخل عليها قالوا مين زي أبو بكر يدخل عليها فتعلم وعمر لما يسمع حيؤمنوا من الكلام يقبل العقل فدي دليل قوي جدا ابن عبد الرحمن على أن النسمان تعرض لعوف النصوص أن لا تعرض بالعقل هو سمع أباه اسمها إن هذا الرجل رضي الله عنه يقول بالعقل يعني قعد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم تنطعين يعني يسوق بقرة في قيمة هذه الأشياء عند فهم العقل عليكم السلام لما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم بقرة قد حمل ينزل ربنا في سورة عليها التفتت من الليل فقيت هذه البقرة فقالت إني لم أخلق عز المسلسل الأخير من الليل وألت ولكني إنما خلق ينقطع عن الأرض قلت للحرث فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة تتكلم لا ينقطع عن الأرض يعني في مصر عندنا الآن ليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني في أمريكا نهار أؤمن به وأبو بكر وعمر وهم ليس بسمة في بعض ألفاظ الحديث وهم ليس بسمة يعني مش موجودين الناس بتقول له الله يعني واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول بينما رجل وهيبقى عندنا نهار امريكا ليس اذا الليل لا ينقطع قبل النبي صلى الله عليه وسلم راكب بقره فالبقره اتلفتت له وقالت له انا ما اتخلقتش لكده انا اتخلقت للزرع والحرث فالناس قالت سبحان الله بقره تتكلم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انا اؤمن بذلك او نقول اؤمن بهذا طب ليه هذا الكلام لان الوحي قال له كده فلهذا عليه الصلاه والسلام اكثر يسمع العقل خلق لي بانكم عز وجل ايمانا واعتبرتم خلق الله ايمانا فعز وجل قام بالوحي على مقياسكم ومين زيه لكن ربنا يكون نفسه يدبر الامر من ابو بكر وعمر لما يسمعوا سيؤمن في الارض ثم يعرض اليه في يوم من الكلام مقدار يقبل العقل فدي دليل قوي جدا الف سنه مما تعدون طيب لو يا جماعه على احنا من النصوص لا تعرض بالعقل سنه النصوص يعني لا تعرض بالعقل مش حاجه صعبه تفهم. يبقى ان هذا نص واحد لا يقبل عقلا سيدنا محمد. يعني بعض الناس الامر في نص والامر في عين يقسو عشان ما نزلش. ليه قيمه هذا الشيء عند فهم العقيده بيعد 1000 سنه. لما نسمع قول النبي لما ينزل ربنا ان عايز 1000 سنه في الاخير من الليل. فهنا نقول بقى ايه فيقول كيف تعدون تعدون الاخير من الليل. والحمد دقه في الليل لا ينقطع عن الارض كان يبقى لها الليل لا ينقطع عن الارض. يعني ما قالش مصر احنا الان ليل مش فكر بس لا قال وحياه عندنا مدون يبقى بيحسبوا امريكا. اذا اللي لا ينقطع لكن بحسابات عن الارض كده بره الحسابات. نقول هذا على قيام كده يدكم العقمر بانكم اعتبرتم الله عز وجل ثم يعرض جل عليه في يوم انتم ربنا غالب قدره يقول نفس الفسانه مما تعدون. مع انه نزل بالنسبه لربنا في ايه يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه في يوم كان بقدر اقل من الله. قال فاذا قيامنا بما تعدون الله عز وجل تختلف عن كده. طيب احنا لان القاعده جبت ليس تسمى به شيء كما حدث كما قال عز وجل 1400 سنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم واحد قال ايام هذا وهذا محمد امر لا يقبله العقل. والامر حتى لسه لو ابو بكر وعمر موجودين يؤمنون لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام ظنه العلم ابو بكر وعمر. لان قال صلى الله عليه وسلم فانا اقول انما رد في غيه بما دعا عدوه الذئب فاخذ منها شاء فطلبه دق الراح في القران فاستنقذها يبقينه فالتف اليه الذئب فقال مدلول من لها يوم السبع يوم ليس لها وبعد صاع المؤمن فقال نافع سبحان الله اقول فقال كنت اني اؤمن بذلك وانا وابو بكر وخارج بره عمر. اذا الايمان عشان كان يدبر لنصوص الكتاب من السماء والسنه ايه وقت العقل يعرف اليه في يوم ان توافق العقل. الناس انت تسال مما تعدون لنصوص انه نزل بالكتاب لا تسال ايه لنصوص لحظه السنه لما استقعده من ان اللحظه سنه. فاذا مقاييسنا مقاييس الله عز وجل ظنيه وما لذلك لما هنتعرض اليه هذا من جهل من فقر جهلهم. بس ان لان القاعده ليس الكتاب من لا يقبل تقول العقل ليس كمثله لا يخبره العقل ولا شيء. تكلمنا بالقران الله فكانت القران من عند الله عز وجل القران. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى ايه الذي يجعل هذا نفس وهذا امر لا يقبل عن القران قبول عليها العقل او لم. وقال لو ابو بكر عقبلها من يقول ان ان يؤمنوا صدر عليه السلام يسقط الايمان. قال على غلب ظنه العلم لم يبلغ الحلم ايمان ابي بكر وعمر. كلمه غلام يعني لم يبلغ الحلم. قال ابو بكر غلام لم يبلغ الحلم بينما رجل في غنمه لم يبلغ الحلم فهذا عدم فاخذ منها شاه فكلف. طب كيف قتل وهو غير الراعي حتى استنقذها منه. يعني لو غلام قتل غلام إليه فقال له لو قتل رجل يسجل لا يقتل. كان الناس سبع يوم ليس لها راعي صلى الله عليه وسلم لما حصل أسرة فقال الناس سبحان الله من في غزوة خيبر فقال من ذلك وقال لعانة الصبيان. فإن كان أبو بكر وعمر قتلوا يبقى مقتلين ورجال بقى الإيمان التام لنظره وإن لم يكونوا قد أنبتوا سبحانه لم يقتل والسنة وفقت العقل. فقال العلماء يعرف الألوغ وإن الناس بات بإنبات الشعر وإما أن يسكبوا رجل لنفسك كتاب طعاما وإما بأن يحتاج سلم نصوص السنة لما يعني الأحداثنا وله من أن السنة ظنية وما لذلك سلم هنتعرض إليه هذا من ثالث يقول قد بلغ عند العلماء في أصح الأقوال. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم فرط جهلهم. فإن في مسلم يعني في الكتاب من لا يقبل العقل لما يقول أشياء لابد أن تصدق لا يخبره العقل كما قال القرآن ولذلك الخضر ولكن سلمنا بالقرآن وما فعلته عن أمري. لكن هذا فإذا كان الوحي من عند الله عز وجل لا يقبله العقل إنه غلام غير مكلف كالقرآن والسنة يبقى اثنين إنه حيث يجعل لنا نفس السنة عن القرآن. إذن هو دلوقتي مش كافر قبلها العقل أو لم يقبل لكن الله عز وجل يفعل ما يشاء. من يقول أن الخيس العام ما يفعل اذا من رعي السلام يقتل غلام كل لصوص وفقت عقلك او لم توافق لم يبلغ الحلم. وقلنا ان الذي يسلم للنص كلمة غلام يعني لم يبلغ الحلم الذي يسلم للنص فغلام لم يسلم لعقله يسلم في الدنيا قبل الاخر لم يبلغ الحلم فهذا من الاشياء القاتلة مكلف. طب كيف المسألة المسيح الدجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم معه جنة ومعه نار فمن دخل ناره وجدها بردا وسلاما، ومن دخل جنته وجدها نارا. طب العقل يعني العين، هو العين دي اقوى من العقل، يعني العقل مكلف في التخيل قد يصيب ويخطئ. يعني لو غلام قتل العين لا تخطئ، ولذلك قال نعم غلام او قتل ليس السماع كالمعاني يفجد لا يقتل. ربنا قال لسيدنا موسى ان كان النبي صلى الله عليه وسلم عبد العجل من بعده. طب يعني لما عليه وسلم لما هو عارف الموضوع، طب ليه لما راح القى الواحد اخر اثرت في غزيه جره؟ لان لما شاف ما صدقش الخبر، فكان يدين العجل. خبره ربنا وبقى على يقشف على عانة الصبيان، لكن يقين عقلي. فان كان اليقين العيني يقين اعلى، فقتلوا يبقى مخير. بقى اليقين الاعلى ده نتركه ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التفسير. اللي يعمل كده ينجي من الدجال، واللي بيعملش كده ورد يهلك. يبقى اللي يطبق العقل ويقدمه بلغه النقل ما يلومش الا نفسه، وان لم يكن قد لك يوم يهلك الهالكين. انبته لن يقتل. ما هي الفوائد المستفاده من هذه القاعده؟ الفوائد القوي العلماء يعظم. نعم البلوغ. ان هذه القاعده الاولى، هناخد قاعده واحده بس، بالانبات بانبات فضل الشعر، واما ما هو لسه الفوائد بتاعتها. فوائد يبلغ 15 عام الالتزام بهذه القاعده. لما نلتزم يا جماعه، واما بنصوص اهل السنه بمنهج اهل السنه والجماعه بان يحتلم ما نضلش ابدا. هنشوف بقى يعني كل قاعده الفوائد اللي تخلينا نمسك يوم بتقوم بتلعنا ولا تنجينا ازاي. الفائده يقول قد بلغ تحقيق معنى الايمان بالله، يقول قد بلغ عند العلماء صح ورسالاته لان متابعه. فهنا الرسول يقول فيما يخبر به ويعرض لهم، يعني هي شرط في تحصيل الايمان ان تقول اشياء لان الرسول صلى الله عليه وسلم شرط كما قال القران. ولذلك خضر الايمان، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل كل بيمين عفوا عن امري، لكن هذا الامر لا. واحد يقول لك انا ما هو حر يا اخي، يقبله العقل ان غلام غير مكلف يمينه ياكل بشماله ياكل برجله هو حر. انت اثنين ان قبله حيكون كافر، قلنا اليمين والشمال تحكموا في حياتنا. فاذا هو دلوقتي مش كافر لكن لا استطيع، ما قالها الا كبرا عز وجل يفعل ما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت فشلت يده، يسال عما يفعل. اذا تؤمن بكل بصوره انه كبر على النبي صلى الله عليه وسلم، شفت عقلك او لم توافق؟ فهنا ما في شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم احد الصحابه قال هل تحب يسلم للنصيب يشرب معك الهر الذي يسلم للنصيب؟ قال شرب معك ولا يسلم العقل هو شر منه، شرب معه اصلا في الدنيا قبرا، مده ان استطعت. في الاخر من ستة ايات ايات اشياء القاطعة في المسجد عشان تشرب وانت جالس، فلا المسجد جالس عشان نشرب وهو جالس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معه جنة، وهنا متابعة سمع نار متابعة. من دخل النبي صلى الله عليه وسلم شعل ناره واجتفلها بردا وسلاما، ومن دخل جنته ايمان في كل دقيق. يعني اذا شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم وجدها نارا. تجد فتة بالعقل فتة عن العين، العين يعني دي اقوى كل هذا العقل. رجع الى العقل التخيلك شيء في حاجة عنده ويخطئ فيها خلل كما العين لا تخطئ. ذلك قال ولذلك عز وجل فلا قال ابن عباس فيك لا ليس نون سماع يحكمون عينا فيما سجر بينهم. ربنا قال لسيدنا موسى ثم ان قومه في عبدوا العين حرجا مما قضيت من بعده. طب يعني لو كان هو عارف الموضوع سلمه هو، طب ليه لما راح يعني القى الواحد الاخر مش حتى يقبل الراس؟ لا ده يبقى شيء خير جره، لان هو ده افضل شيء. انا شايف ما صدقنا فعلا رجل قطعت يده ان تجديد العيد. فقال قطعت خبر ربنا قطع الاسلام وجدت. قال نعم اي على يقين، لكن يقين عقلي. كانت يدي في خلد النار فانقذني الله عز وجل برسول الله. فاليقين ادخلني الجنه عيني يقين اعلى خلصني من هذه اليقين. فتخيلوا بقى اليقين الاعلى ده ندخله نار. والمرأة المخزومية التي قطعت يدها قصة معروفة، تقول عائشة فما وجدت امرأة احسنت لله عز وجل واقتربت الى الله عز وجل من هذه المرأة بعد معصيته. يبقى هنا التسليم حتى مع ان اي واحد قد يجد غضاضة في هذا الدين ان تقطع يده لانه سرق، يعني اقول لك يعني الامر ما كان يحتاج هذا الموضوع. لكن الايمان والتسليم النبي لو جه عليك يبقى اذا مش معنى الله ان هو لو الشرع جاء عليك عليه وسلم. يعني قد مثلا تكون حفيده بنت واخوها هو التسليم، يورث الاخ والحفيده ما تورثش. اللي يعمل

فقال أردت أن أشربه. قال ماذا تشترط؟ واقف. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم عشان هل يعني شرطه ده؟ قال هل يقبل أو لا يقبل؟ قال أن يغفر ويشرب وأعوذ بالله. فهو طلع مش باه يشرب معك لأن الشرط ده موجود من غير ذكر. فاشترطه. قال يا عمرو ألا تعلم؟ قال لا، إن الإسلام يشرب ما قبله. فبسط قال شرب معه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هو شر منه؟ وقال الله تعالى وقالوا لن نؤمن لك شرب معك حتى تفجر لنا حتى تفجر مد لنا من الأرض ينبوعا. استطعت فاشترط الرسول صلى الله عليه وسلم مش آيات آيات تسليك مهم بكلام الله عز وجل عشان إنما مش آيات عادية التجارب كونية. الله عز وجل عاقب بني صالح عشان يشربوا يوضع الأمر لما اشترطوا آية يشوفوها بعث ولكن يجعلوا الإيمان إيمانا قلبيا متابعة فجعلوه الناقة التي في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أدعو لما تشربوا البلد كلها في يوم والبلد لم يشرط في الإيمان في يوم تاني. فلما ضاقوا بهذه الناقة في كل دقيقة يقوها وعملوا على أمر الله عز وجل. هذا شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة بطلان كون ولم تجد في نفسك جدب يستقل في تحصيل المعرفة الدينية. قبول لهذا الأمر رجع إيمانك وفي حاجة عندك فيها خلل. لذلك قال الله عز وجل أو كونه شرط في تحصيلها بحيث لا نؤمن بالنص فلا ورد حتى يكتبه العاملون فيما دل عليه. يعني أول ما تلاقي حتى يحكمك فيما سجر بينهم ثم تأخذ في عقل قسم حرج مما قضيت ويسهل تسليمه تسليمه. يعني الآن مش حتى يقصد الله ده يبقى شيء تخلم هو ده أفضل شيء حتى أن فعلا بس قطعت يده أسلم. فقال قطعت أو قطع الإسلام يذهب. قال نعم كانت يد بيت المقدس تدخل النار فأمضي ليلة خذني الله عز وجل برسول المؤمن فأتمني بنا وخلف الليل من هذه اليد راحوا رجعوا طلع دخلوا النار موات ونار المخزون وراجع عليها التي قطع عز وجلها قصة معهم لهذه الأمور. فما وجدت لا تقبل امرأة أحسنت لله عز أو كيف ينزل وجل اقتربت إلى الله عز وجل في الثلث الأخير من هذه المرأة الليل بعد معصيته تقول فينزل. يبقى هنا تسأل عمين حدش معين خلى من واحد أو لم يتجلوا من غرضة في هذا الدين. طيب الرحيم إدمانه على العقل تعيش استوى لأنه سرق يحتوى العمين وش. يعني ربنا الأمر ما كان يحل هذا أم لم يحل موضوع ربنا. لكن إيمانه التقليل حتى أو التفصيل يبقى جعل إذا مش معنى إن هو لو تجعل العقل لو الشيء جعل كيف يعني مثلا تكون على النص فإذا حفيدة حفيدة انت كان مدلول وخفت للعقل يورق بالأخ حفيدة ما توريس. إذا يقول الأخ وحفيدة ما توريس مدلول مخالف تكون العقل رضا بنعمة الشرع ليه ليه الزلة وقع فيها إن أو مثلا إن بتكون وقع فيها كذا جد من أهل التصديق تورس جدة جدة أخرى لها أو يوزع فيها الأشاعر أدخر لهم ده بيكون ناحية يعني طبعا المواجه فيها أن يأكلوا من زلة بأنثى فلا يرك ليه كل من فلما بأنثى قالوا أن الله قعد وجل لا يرك له يدين عصب قالوا لو له يدين يبقى شبه الخلق أو غير عصبة لكن لا يرث إلا العصبات فممكن جدا يكونوا رضوا النص أو بنته وقروا يرثوا بنته لا أجلوه حتى يحرثوه عن موضعه. قال قدم واحدة أو الرحمن على العرش استوى قالوا إذا أخت الأخت توى تحدي بالأخوة هكذا العرش معناها أن العرش حوى الرحمن أو إذا ردوا عمه بنت ولا العرش معناها استوى على العرش معناها استولى أخته. فهنا وقالوا العرش يعني الحكم والهيمنة التسليم ليه سواء كان الأمر لأن النص ما وافقش عقولهم من عافق لك إنما من مخالف لك. هذا أهل السنة والجماعة أننا نقبل النص هو ريح سواء من أن تطبق وافق العقل أو لم يوافق العقل إحنا نطوع العقل من هذه النص تمسكك بهذه القاعدة نطوع العقل إلى النص وليس العقل يرعى نجعل منك يرتقي حكما على النص. الفائز سلم بهذه الأشياء تسلم من بهذه القاعدة ينجي من البدع ومن هو من ترك شيئا لله القاعدة الرائعة نوره الله خلقه منه يبقى حتى على الحق حكما على النصوص يفقد النصوص شرفها. يا أي شيء أنت تعلم أن الله عز وجل كلام الله ورسوله ككلام غيرهما من في عوشوضة قلنا أن لو إحنا دعنا أن إحنا في مدى الثانية مخالفة الأمم الضالة حكم على الكلام ده منطقي ولا غير منطقي هذا نقوم مع البشر إذا قلنا كلام غير منطقي الذين صدقوا كلام غير منطقي أبدوا على الروسي لكن على لما يجي واحد رسل في مرة أخبر حدث كسوف فيه قال الله تعالى ألا فكان فيه واحد قلت معايا في الحج في الحج وقال لي إن يا موسى لن نؤمن لك حتى زوجتي مرة الله رفض الحجاب تماما كل ما أقول لها حجاب أخذت قلت له أنا أفضل أمس لفلانة انا افضل ولا لقته وان فلانه انا افضل ولا فلانه ظروف فتحد الفرق بقى فعلا المحدد اخلاقياته مش هو كويس الضلال فتحج بتقول له خلاص يبقى مش من حته الايمان في الفرق فجاه لو انت الرسول صلى الله عليه وسلم انا مش قادر عليها ونفسي ان حد يلا ربنا لو طبعا الشيخ ما بيحبش يقعد مع نساء فاحتاج اعمل ايه نعم فكل تحقيق فقلت له طيب ادعوها في بيت بعض قرروا وانا اتكلم وهم مالح يبقوا سمعين بحيث انها حرموا يحصل بقى يشرب يعني تواصل وبقى احنا فعلا جات المره هو بيقول لي انا صورت امبارح بقى حكيت قلت له يا راجل الناس سايبين يعني لو انا قلت لك يقول لها ورحيم ما تكشف في المساجد خفت ما خفت حاجه الفلانيه تقول لي ما انت قاعد تصور قول لك بيسبح صوت الشمس فهي رب اضرار كده من كذا وكذا تقوم كذا وكذا اعمل ايه حضرتك يعني فقلت لها لاني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لاني عليك سبحان حضرتك متصان لا واني ان ده ان كلامي اونيه النبي صحيح كان يعرفها والنبي راجل عايش في الصحراء فسمع بس بيعرف هذا لكن فبالتالي لما شاف هذه قال هذا المفروض تسمع كلام هذا الله والرسول سواء كان انت فهمته والامر من الاثنين اما ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ما فهمتوش اقتنعت بيه او ما اقتنعتش من عندي نفسي يبقى مش ولا وحي ولا حاجه يبقى مش نبي يضحك علينا يبقى ده مش نبي فاش نكفر يعني انا مش لازم اقتنع ونكفر بدي الكلام اللي عنده مش فيبقى كفر يعني بعض الناس اول يبحثوا دائما من الفقهاء يبحثوا يقول النبي قال هذا الكلام وبعدين عن التعليل في المسيح يسهل التعليل لانه يخلي الاقدام تزل على ربنا بعد تخليك تمسك المساله يبقى رب يقول لك مثلا ليه رصاصة اذا مش قامت التماثيل يقول لك مظهر الكون قصدك الخايف لا يعبدوها هلا عايز ابو بكر وعمر وعثمان وعلي في عارف خدوا التماثيل لكن احنا الحق الحمد لله فرنا بالله والحمدنا اقوى منه فلا يمكن نعبد الله يبقى ما بقتش حرام التماثيل القاعده دي باطل فالمتمسكين بندينا ازاي يرد هذا الكلام الباطل يقول لا فينا دينا قلت لها احنا نؤمن بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام يحتاج النبي عليه الصلاه لتبرير رواء هذا الفاء وامره ما يحتاجش اتفق عليه كل رسول لم يقول اي شيء ما يحتاج لتبرير فيه قالت رفضوا يحتاج اي حد من ابو بكر الصديق يقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان تقوم حيارة الارض من عليها يموت ان كل واحد يقول لنا اي كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا اما يبرر عليه يقول لنا يا سلم هذه القاعده جاب لنا دليل طبقوها اهل الحديث او يقول النبي صلى الله عليه وسلم اطباء بناء على هذه القاعده ان قالوا ان الذي يصب ثم فنبقى ما بنطيعوش عشان نفسه بنطيعه عشان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جبت ميه عليه يجي له التهاب ويموت فاذا فقالوا ده لو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الحمى يسلم من الشيطان فاذا احتاج حمى احدكم او الله ان الشيطان من النار فاوجل احتمي احدكم فليتفهم يبرر لك فقال لكل شاطر النبي لو حرمه ما بقاش له الهيمنه ما بقاش الكلام ده كلام غلط كلام من في الخمسينات تمسكوا اهل الحديث من الايمان التاسيس تلقى عليه الطرف ليه بقى اول ما تسمع ولا حرمت ما تسالش ولا ماشي ليه حتى ما تسالش حتى وشيت ايه وانت عرفت العلم قلت الحمد لله ما عرفت ان ده لا يضرنا ادويه اللي بتخفض الحراره تشتغل لا يضرنا مش النبي قال خلاص هو امر بدي لا انتهت التمانية تحت درجه 38 اعلى من كده اجمع 38 ما تشتغلش اختي انت بدل لما واحد تزيد حرارته عن تعكس اختي مش 38 لازم تعمل له كام مره مش هتشتغل ساعه لحد ما تنزل هو 38 بعدين تديله انتهت الاشياء المخفضه طب ليه انا ما اعملش حراره فقالوا سبحان الله هذا الامر هو ربنا قال كده فقلنا الحديث صحيح صحيح قال كده يعقول اطباء انما يبقى ناقل الحديث صح سواء الاطباء وافقوا ايه اعرف النبي او لم يوافقوا هذه ولا ما قالش اذا تمسكك بهذه القاعده ربنا قال ولا ما قالش ما تهلكش انما لازم في اثنين انا اقدر ليه قال ما بقاش بقى رب انا بقاش طيب خلاص نقف عند ده فاضل بس الايمان بالشكل القاعده الخامسه ازاي مش ايه هذه القاعده ينجي من البدع والاهواء والالقاء الحرافات العقليه يعني التفصيل اللي فيش ايمان بالله عز وجل يكفيها والقاعده السادسه الالتزام هذه القاعده يسد باب التاويل ولذلك في رسل العين اللي هو التحريف لان اتباعهم لم يكترئ على النص بالتحريف الا بعد ان انهم اصحاب هوى عنده بطلان ما دل عليه عايزين ادله من معاني او تعارض بيكم كلامكم ده ليه عندهم عقله ليه الناس اولت لان هم مع بدايه اول تقول لك اصل لو قلنا ان الله عز وجل يا شيخ تعظيم لهؤلاء الرسل يتعارض مع ما نعتقد وقال الله تبع كلهم فاضطروا يحرفوا. لو قلنا ان ربنا واذا جاءتهم ايه في الثلث الاخير من الليل يتعرض ما عندنا قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما تنزل رحمته ما ينفعش ينزل هم. فبداوا يتعرض رسل الله الله اعلم حيث حكم. الذي يمسك بالقاعده دي يقول كما طبع رسالته سيصيب واحد كان بيناقش عبد الله بن المبارك اجرمه صغار عند قال اني لا اؤمن برب ينزل من السماء وعذاب شديد بما كان من عرشه الى السماء الدنيا فتعلوه السماء يبقى ربنا اعتبر ويعلوه العرش. فقال عبد الله بن مبارك لكني اؤمن اجرام ان هم يفعل ما شاء كيفما شاء وقتما يؤمنوا شرط يعني عندهم هذا التسليم ولكني اؤمن للايمان هذا الشرط مرفوض من برب يفعل ما يشاء وقتما شاء كيفما شاء. لا احد يشترط على الله عز وجل. ونقف عند هذه الفكره على النبي صلى الله عليه وسلم ما في احد. ولو عندكم اي اسئله واشترط يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحط لكم ورقه ان شاء الله الورقه في اخذ بيعه من عبد الله من عمرو بن العاص وقدروا استعينوا بايده فقال ما لك على دي وعلى القائل اردت ان اشترط. قال ماذا تشترط؟ قال ان شاء الله يعني يا ريت لو قدرتوا ان كنتوا تقراوا فسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يعرف هل يعني القاعده اللي جايه ده هل يقبل او لا يقبل. قال ان يغفر الله عز وجل بحيث ان تبقوا عندكم. فهو طلع مش فاهم ان شرطه ده موجود يعني معلومه من غير ما تشترطوا. قال يا عمرو الا تعلم ان الاسلام جهديه ربما قبله. فبسط يده وبيع النبي صلى الله عليه وسلم تمهيدية قبل. وقال الله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى قبل ما تفجر لنا حتى تفجر لنا من ما نقول الدرس اقول لك ارض ينبوعا. فاشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مش لهذا استغفر الله لكم ولو عندكم تسليمهم بكلام الله عز وجل ان الى انا جاهز بايات عاديه كونيه. الله عز وجل عاقب بني صالح عشان هذا الامر لما اشترطوا ايه شوفوها بعينيهم ولم يجعلوا الايمان ايمانا قلبيا فجعلهم الناقه التي كانت تشرب قد ما تشربوا البلد كلها في يوم والبلد كلها تشرب في يوم ثاني. فلما ضاقوا بهذه الناقه قتلوها واعتدوا على امر الله عز وجل. القاعده الثالثه بطلان كون العقل وحده يستقل في تحصيل المعرفه الدينيه او كونه شرط في تحصيلها بحيث لا نؤمن بالنص حتى يوافقه العقل فيما دل عليه. يعني اول ما تلاقي حاجه كده انت عقلك مش قابلها فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج مثلا كيف أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كيف ذهب إلى بيت المقدس في ليلة في نصف الليل راح ورجع وطلع السماوات وراجع الله عز وجل كل هذه الأمور فلا تقبل أو كيف ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير إلى الليل فتقول فينزل تبكي العرش خلى منه أو لم يخلو منه. طيب الرحمن على العرش استوى هل احتوى العرش ربنا جل وعلا أم لم يحتوي ربنا. كل هذا التفصيل يجعلك أنك تجعل العقل حكما على النص. فاذا النص كان مدلول موافق للعقل قبلنا اذا العقل النص مدلول مخالف العقل رددناه. هذه الزلة اللي وقع فيها الشيخ الغزالي وقع فيها كثير من اهل التصوف وقع فيها الاشاعرة انهم لم يستطيعوا ان يعقلوا النصوص بعقلهم. فلما قالوا ان الله عز وجل له يدين قالوا لو له يدين يبقى شبه الخلق فردوا النص او اضطروا يؤولوه حتى يحرفوه عن موضعه. قالوا الرحمن على العرش استوى قالوا اذا استوى على العرش معناها ان العرش حوى الرحمن فردوا قالوا لا العرش معناها استوى على العرش معناها استولى. وقالوا العرش يعني الحكم والهيمنة. ليه؟ لان النص ما وافقش عقولهم. انما منهج اهل السنة والجماعة اننا نقبل النص سواء وافق العقل او لم يوافق العقل. احنا نطوع العقل للنص نطوع العقل للنص وليس العكس نجعل العقل حكما على النص. الفائدة الخامسة الالتزام بهذه القاعدة ينجي من البدع والاهواء. القاعدة الرابعة جعل الحق حكما على النصوص يفقد النصوص شرعيتها ويجعل كلام الله ورسوله ككلام غيرهما ممن سواهما. قلنا ان لو احنا جعلنا ان احنا بنحكم على الكلام ده منطقي ولا غير منطقي هذا بنحكم بيه على البشر. اذا واحد قال لنا كلام غير منطقي لا نصدقه كلام غير منطقي. لكن لما يجي واحد يعني في مرة حدث كسوف الشمس فكان في واحد معايا في الحج في الحج وقال لي ان زوجتي رفض الحجاب تماما وكل ما اقول لها على الحجاب تقول له انا افضل ولا فلانه انا افضل ولا فلانه انا افضل ولا فلانه فتحجوا تلاقي فعلا المحجبات اخلاقياتهم مش كويسه فتحجوا فتقول له خلاص يبقى مش مهم الحجاب الايمان في القلب. فجاء هذا الرجل قال لي انا مش قادر عليها ونفسي ان حد يناقشها وكده وطبعا الشيخ ما بيرضاش يقعدوا مع نساء فمش عارف اعمل ايه. نعم فقلت له طيب ادعوها في بيت بعض الاصدقاء وانا اتكلم